مؤسسة القرآن الوقفية تقدم سد الذرائع. أحسن الله عليك. سد الذرائع من أصول الشرع. سد الذرائع من أصول الشرع ولو لم يكن دليله لو لم يكن دليله في السمع ولو يكن دليله لو لم يكن دليله في السمع. نعم. لو لم يكن دليله في السمع. إن الرسول قال لا تطروني خوف الغلو المفسد الملعون ولعنة الله على اليهود مقصوده حماية التوحيد. فهجر أناسا قد شيدوا القباب. ما في قد يا شيخ. فهجر أناسا شيدوا القباب. فهجر أناسا شيدوا القباب وطلبوا دفينها الثواب. يأتونه داعين يا فلانا جئناك من بعد فلا من بعد. نفس الأول هذه من بعد فلا تنسانا. يأتونه داعين يا فلانا جئناك من بعد فلا تنسانا. وإن علاه الموج ناداه سيده نادى سيده. وإن علاه الموج نادى سيده ما عرف الإله حتى يعبده. أمن يجيب دعوة المضطر ومن ينجي في ظلمات ومن ينجي ومن ينجي في ظلمات البحر. كمل يا شيخ كمل أحسن. ما عندنا وقت الله يحفظك. نعم. أمن يجيب دعوة المضطر أمن يجيب دعوة المضطر ومن ينجي في ظلمات البحر. ومن ينجي ومن ينجي في ظلمات ومن ينجي ظلمات البحر. أنا عندي هكذا عندكم إيش في ظلمات البحر. ومن ينجي ظلمات البحر. طيب نراجع على كل حال. نعم. سبحان ربي ما عرفتم قدره خالفتم أحكامه وأمره. جعلتم المخلوق كالخلاق هذا لعمري غاية الشقاق. ظننتم بأن بالإقرار يصح إسلام من الكفار والنطق بالشهادتين يكفي لو كان ذا الشرك صراح صرفي. فالأولون بالمعاني لو كان ذا شرك صراح صرفي يعني صاحب شركيات صريحة يعني يقولون النطق بالشهادتين يكفي حتى لو فعل شركيات أعوذ بالله. فالأولون نعم فالأولون بالمعاني أعرفوا لأنهم لو نطقوا من حرفوا لأنهم أهل اللسان العربي من أجله قد وعوا قصد النبي قد فهموا قصد النبي من أجله قد فهموا قصد النبي وأنه يريد أن يفارقوا أوثانهم بعمل يطابق. قالوا له لما أتاهم بالهدى أجعل الأرباب ربا واحدا لو علم المصدود عم المصطفى بأن يكفيه نطق لأنه يكفيه بأنه يكفيه نطق لاكتفى. وقالها يرضي بها المعصوما لما أتاه مشفقا مهموما وقال قلها إنما شفاعتي لتارك الإشراك بالشناعة. فصده الجلساء يوصونه فصده الجلساء يوصونه وذكروه الحجة الملعونة لفهمه المدلول يدري أنه إن لم يفارق عندها ما سنه. اختاره الآباء فاتلفه من دون صدق ويقين ينقض أو ينقض. طيب فهنا الناظم رحمه الله يبين سبب وقوع الشرك في العالم فيورد رحمه الله يعني حججا على هؤلاء ويقول لهم فليورد هؤلاء الناس الاستغاثة بالميت عن صفوة القرون. يأتون لنا بالنص عن الصحابة والتابعين وتابعيهم وأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد يأتون بنص عن هؤلاء الأئمة أنهم قالوا أن الاستغاثة بالميت جائزة أو يأتون بخبر يعارض النصوص التي نهت عن ذلك أو يأتون بأشياء تعارض هذه النصوص ولو احتمالا حتى نلجأ إلى الترجيح حتى في أدنى شيء يتنزل معهم. الناظم رحمه الله يقول هؤلاء يعني سدوا طريق الشرك سد. والدليل على ذلك أنهم رضي الله عنهم من الصحابة والتابعين وغيرهم ما فعلوا عند القبر إلا السلام ولا يقدر أحد أن يأتي بخبر يثبت فيه أن الصحابة أو التابعين أو الأئمة المهديين كأبي حنيفة والثوري والشافعي ومالك وأحمد وغيرهم من الأئمة أن هؤلاء استغاثوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. لا يستطيعون يا شيخ لأننا قلنا لك إن عند التفصيل يبين الكذب. أما الدعوة الإجمالية قد يأتي بها كل أحد يستطيع إنسان أن يأتي بها. ثم قال إن السلف أنفسهم اختلفوا رحمهم الله في استقبال النبي صلى الله عليه وسلم، في استقبال القبر، في استقباله وقت الدعاء. أنت سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ هذا مجمع عليه. طيب، نا إنسان في نفسه أنه يدعو الله تبارك وتعالى، يريد أن يدعو في بين القبر وبين ما بين قبري ومنبري، أو ما بين بيتي ومنبري، يريد أن يدعو في هذا المكان، جالس بين هذين المكان، يريد أن يدعو الله تبارك وتعالى. يقول الناظم رحمه الله إن جمهور أهل العلم على المنع من استقبال النبي صلى الله عليه وسلم وترك القبلة. تستقبل النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، منعه جمهور أهل العلم. وحتى الذين جوزوا ذلك من أهل العلم أنك تدعو الله تبارك وتعالى ولا تدعو النبي صلى الله عليه وسلم. ولم ليت هؤلاء الناس الذين ينشرون الشركيات لو توجه إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله. الواقع أنه ما يدعو الله يا شيخ، لأنه قد تربى منه صغير على دعاء أصحاب القبور، تبيه يأتي القبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدعو النبي صلى الله عليه وسلم من دون الله، هذا مستحيل يا شيخ، لأنه من تربي وهو طفل قد أرضعوه على الشرك نسأل الله العافية، فأفسدوا عليه المسكين دينه. ثم إن الناظم رحمه الله بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم سد الذرائع المفضية إلى الشرك بأشياء كثيرة، فذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. لا تكثرون من المدح، يعني ما أستفيد منه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أنا ما أستفيد منه، لا تطروني تبارقون في الثناء علي، وتروحون تكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم في أنه كذا وأنه كذا، كما يكذبون على الأولياء والصالحين أنهم كذا وأنهم كذا، وأن ويأتون لهم بشيء أصلا ما يعرفونه، هو الصالحون ولا ذريتهم ما يعرفون هذا عنهم. فقال هو النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من حمايته لجنب التوحيد قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، وقال كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد. وأيضا هؤلاء الناس الذين بنوا القباب على القبور وطلبوا منها الثواب وطلبوا منها الدواء أو الشفاء أو فك ما عندهم من الأمراض ونحو ذلك، قال هذا: اهجرهم اتركهم، لا تستفيد من صحبتهم شيئا. هؤلاء الناس الذين يأتونه داعين: يا فلان يا فلان، يا سيدي فلان أغفني، يا سيدي فلان اشفي مريضي، يا سيدي فلان افعل لي كذا. ويقول رحمه الله إن هؤلاء الناس إذا جاءهم الموج، فالمشركون كانوا أحسن منهم، المشركون أخبر الله عنهم إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هؤلاء الناس لا، حتى في الشدة يقول: اندبيه، ادعي الله، ادعي علي ولا ادعي الحسين أو أشبه ذلك، أو البدوي أو نحو ذلك، سواء كان من الصحابة أو من غيره، حتى في وقت الشدة مع ذلك يدعون هؤلاء الناس، يعني من الصالحين أو من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، مع أن الله تبارك وتعالى لا يجيب دعوة المضطر إلا هو. والله في صريح كتابه قال: أمن يجيب دعوة المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، في أحد أإله مع الله؟ الله صريح القرآن قال لك هذا، كيف ما تعقل عن الله عز وجل؟ ما عرفت أنت قدر الله تبارك وتعالى، ولا عرفت أحكامه ولا حكمه سبحانه وتعالى. ثم قال: هؤلاء الناس ظنوا أنه بالإقرار خلاص، إنسان أقر بالتوحيد خلاص من أهل الجنة، حتى الكافر لو أقر خلاص، أنت مقر بأن الدين الإسلام دين الله تبارك وتعالى وأراد منه خلاص، هذا مسلم. من قال لك هذا كلام صحيح؟ لا، حتى يشهد أن لا إله إلا الله، ويأتي بلوازمها من الكفر بالطاغوت، وأيضا وترك ما كان يعبد من الشرك الذي كان يشرك به في حال جاهليته، ويأتي بالفرائض. أهلا وسهلا، هذا هو المسلم. فقال: إن الأولين من المشركين أعرف بالمعاني من هؤلاء، يعني الذين استغاثوا بأصحاب القبور. ثم بيّن رحمه الله قال: لو علم المصدود عم المصطفى بأنه يكفيه نطق لاكتفى. ثم قال: إن أبا طالب النبي صلى الله عليه وسلم كان يحاول فيه، يقول: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله، ومع ذلك يقول له عبد الله بن أبي أمية ويقول له أبو جهل: أترغب عن دين عبد المطلب؟ فكان آخر كلمة قالها هو على دين عبد المطلب. فهذا أوجد في نفس النبي صلى الله عليه وسلم ألما أنه يعني نصر النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب ومع ذلك لم يدخل في دين الله، ويعرف هو أن دين الله هو دين الحق خير من دين الجاهلية. هذا الحقيقة يعني ضربة في الصميم. ليه؟ لأن في جنة ونار يا شيخ. النبي صلى الله عليه وسلم سألت عائشة أم المؤمنين عن ابن جدعان، كان من أكرم الناس ومن أكثر الناس إغاثة للملهوف وقياما على الفقير والضعيف والمسكين واليتيم، يحدب عليهم شيء عجيب، تاريخ الحقيقة من الكرم والجود. قالت يا رسول الله أين هو؟ قال في النار. قالت يا رسول الله لما؟ قال إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ما لجأ إلى الله عز وجل في توحيده. وعدي بن حاتم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفون حاتم الطائي، شيء سيرة حتى ضرب به المثل، قال يا رسول الله إن أبي وأبي وأبي، عدد مناقبه، فأين هو؟ قال في النار. قال يا رسول الله أبي؟ قال إن أباك طلب شيئا فأدركه، يعني أراد أن يذكره الناس بالكرم وبالجود بالفزعة وبالهمة والنخوة، فطلب شيئا فأدركه. لكن ما طلب الله يا شيخ؟ اللي ما يطلب الله عز وجل ما له شيء يا شيخ، صحيح ولا لا؟ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نعم. فصل في بيان. قال رحمه الله فصل في بيان. عندي هنا بيت يعني مزيد في المخطوط المصنف، وآخر بيت: والصدق والإخلاص والمتابعة أركانها الثلاثة المتتابعة. نعم. فصل. فصل في بيان شرك أهل الزمان وشدته. وكان شرك الأولين في الرخاء، والآن باط المغتوي وفي الرخاء. المغتوي الشيطان يعني. نعم. أرضاهم وقال اجعلوا الولائج واقضوه اجعلوا الولائج واقضوا بهم في شدة الحوائج. أرضاهم وقال اجعلوا الولائج واقضوا بهم في شدة الحوائج. أعمالكم قد ضعفت قصرتم، فادعوهم في كل ما أردتم، فامتثلوا أمر اللعين الساعي، في أنهم يعصون أمر الداعي. ما أنكروا جميعهم أن يعبدا أو يعبدا، لا بأس، يعني أن يعبد الله أو يعبدا النبي صلى الله عليه وسلم الله تبارك وتعالى. ما أنكروا جميعهم أن يعبدا، بل أنكروا من جهلهم أن يفردا. هنا المصنف الناظم رحمه الله يشير إلى يعني غلظ شرك الذين في زمانه، شرك الآخرين كان أسوأ من شرك الأولين. الأولين كما تعرفون حكى الله عنهم في القرآن أنهم إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين للدين، فلما نجاهم البر إذا هم يشركون. هؤلاء لا، هذا حتى في السفينة وحتى في حال المرض وحال التعب والشدة، يا سيدي فلان يا سيدي فلان يا علي يا حسين، ويستغيثون به. ولكن مساكين ما وجدوا شيئا. فقال المصنف رحمه الله يعني هذا الشيطان ماذا فعل؟ راح أعطاهم هذه الشبهة، أنكم أصلا أنتم في عبادة في دعاء هؤلاء، فمن ها هنا تركوا دعاء الله تبارك وتعالى. إذا قلت هذا الله عز وجل أعطاه عقل داء، هل يجلس يدعي إذا ويترك في وقت الشدة؟ الله عز وجل ما ترك مكان لله عز وجل، ما ترك يعني عفوا ما ترك لله عز وجل شيء يدعو به، أعوذ بالله، ما في قلب شيء لله هذا الإنسان؟ الله عز وجل أعطاه عقل يا شيخ؟ لا، هو أعطاه عقل، ولكنه هو يظن هذا المسكين أن هذا الذي يفعله من التوحيد، فلهذا ما يمكن يرجع. هذا هو السبب. قال: فامتثلوا أمر اللعين الساعي اللي هو إبليس في أنهم يعصون أمر الداعي. ثم قال: إن هؤلاء المشركين جميعهم ما أنكروا على النبي صلى الله عليه وسلم ولا على الأنبياء ولا على الصالحين، أنكروا أن يعبد الله تبارك وتعالى. قالوا: اعبد أنت لك دين كل الدين، ما في مشكلة عندك، اعبد أنت الله. هم ما أنكروا ترى هذا، شوف كيف نباهة الشيخ رحمه، بل أنكروا من جهلهم أن يفرد. الذي أنكروا فعلا هو أن يفرد الله بالعبودية، هذه مشكلة عندهم. ليه؟ لأنها تستلزم ترك الأصنام والأوثان، تستلزم ترك القبور والاستغاثة بالرب جل وعلا، هذه هي المشكلة عندهم. ولا لو قال إنسان عندهم: أنا أعبد الله عز وجل وأصلي وأدعي الله عز وجل، ما حد يقول له شيء. لكن لما قالهم: لا، هذا من الشرك، هذا صاحب القبر ده ما يتركه ويدعو الله تبارك، قالوا: لا لا، أنت وهابي، تعال تعال، أنت أنت أنت, أنت ما تصلح، أنت مجرم أنت. يعني هل الآن الإنسان اللي يقول لكم الله عز وجل الجو إليه تقولون له هذا كلام، والذي هو صاحب الشرك يعني تؤيدونه وتنصرونه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل في وجوب الكفر بالطاغوت. الكفر بالطاغوت فرض لازم في العروة الوثقى فأين العالم في آية الكرسي والنحل الذي يكفي ويشفي فاشرب الصافي العذيب. فكل ما قد جاوز المشروع فإنه الطاغوت قل ممنوعا عبادة أو طاعة أو حبا سمى المطاع في الضلال ربا. هذا عدي قال لسنا نعبد. قال النبي: ليس هذا المقصد. يتلو عليه اتخذوا أحبارهم أربابهم مبينا أخبارهم. هي طاعة الأحبار في التحليل كذاك في التحريم بالتضليل. والحكم بالقانون أمر منكر لا حدد مأمورهم والآمر. ما علم المسكين حين يدهن حين يدهن يعني يحابي في الحكم بغير ما أنزل الله الشطر التالي ما ها حين يدهن لا تجد لا تقعد لا تركن لا تركن يقول ديني. نعم. ما علم المسكين حين يدهن لا تجد لا تقعد لا تركن يقول ديني لي وقل يا أيها تكفي ولكن قد دهاهم جهلها أو دهاه جهلها. نعم. قد أنزلت للفرق والمصادمة لا والمصارمة ليس مصادمة قد مصارمة يعني من الصرام والقطع. نعم. قد أنزلت بالفرق والمصارمة فاتخذت بالجمع والمسالمة. يعني هنا ينبه الناظم رحمه الله إلى أشياء يعني لطيفة. يقول: والكفر بالطاغوت فرض لازم كما قال الله عز وجل في آيات كثيرة. يعني في العروة الوثقى قال في آية الكرسي يقصد آية الكرسي التي تليها. فمن استمسك بالعروة فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وآية النحل أين آية النحل؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. طيب الطاغوت ذكر في القرآن كثيرا فلما خص المصنف أو الناظم هذه هاتين الآيتين؟ ها؟ الطاغوت ذكر في القرآن أكثر يمكن 6 مرات أو شيء من هذا القبيل أو 7 مرات. إنما لأن هذه الآية مباشرة بخلاف الآية الأخرى. هذا أراد يعني الناظم بذلك. ثم إن الناظم رحمه الله بيّن أن الطاغوت هو ما تجاوز به الإنسان أو العبد الحد من متبوع أو مطاع أو محبوب. وهذا الله عز وجل قد سماه ربا كما في حديث عدي بن حاتم لما أنزل الله تبارك وتعالى: اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله. قال عدي بن حاتم: يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم، إحنا ما نعبد الكهان والرهبان ما نعبدهم. قال: ليس يحلون لكم الحرام فتحلونه ويحرمون لكم الحلال فتحرمونه؟ قال: نعم. قال: تلك عبادتكم. الآن الإله في الأمر والنهي هذا أعظم يعني تشريع سبحانه وتعالى الأمر والنهي. فأنت إذا ما امتثلت أمره ونهي امتثلت غير هذا من الشرك جعلته ربا من دون الله، نسأل الله العافية. ولهذا قال يعني بعدها: والحكم بالقانون أمر منكر. هذا كله من أفعال الله، فلا أحد يجوز له أن ينازع الله في تشريعه. كان البيت في خط المصنف أو خط الناظم قديما: والحكم بالقانون كفر واضح يا خيبة الساعي لهم والناصح. عفوا، والحكم بالقانون كفر واضح يا خيبة الساعي لهم والناصح. هذا كان يعني. ثم إن الناظم كأنه رحمه الله خشي أن يفهم من كلامه أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر مطلقا، وهذا خلاف الصواب الذي عليه يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم، من أن الحكم بغير ما أنزل الله فيه تفصيل. فقد يكون حكما، قد يكون الحكم غير ما أنزل الله كفرا، مثل من اعتقد أن شريعة الله لا تحكم وأن شريعة غيره أحسن من شريعته، أو جحد ولو شيء قليل منها، أو قال إن شرع الأنظمة هذه والقوانين الوضعية ذي أحسن من حكم الله، أو أنها تساوي حكم الله، أو أنني أؤمن بشرع الله عز وجل كله ولا أقول شيء لكن القوانين ذي تراها أنسب لأهل هذا الزمان، هذا كله كفر بإجماع السلف. إنما الذي وقع فيه الخلاف هو ما لو كان الإنسان يحكم شريعة الله عز وجل، فإذا جاءت أمور. ولهذا قال الناظم هنا يعني: ما علم المسكين حين يدهن يعني يحابي. ما علم هذه الآيات الثلاث اللي لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله، ولا كذلك في موضع الأنعام اللي هو في قول الله عز وجل لا آية الأنعام في قول الله عز وجل وقد نزل عليكم أو قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. هذه اللي لا تقعد ولا تركنوا موضع هود التي هي ولا تركنوا إلا الذين ظلموا فتمسكم النار. قال هذا المسكين ما علم بهذا. فالشيخ رحمه الله كره أن يعني يفهم الإنسان الكفر المطلق من ذلك فقال هذا وقال لا حب ذا يعني لا مرحبا لا بهذا الآمر ولا الذي أمره لا مرحبا بهم لأنهم يعني. ثم قال يقول ديني لي آية قل يا أيها الكافرون السورة هذه أنزلها الله تبارك وتعالى لماذا؟ ها؟ للبراءة. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول لبعض أصحابه يقول اقراها عند النوم فإنها براءة من الشرك؟ هي براءة ولكن هؤلاء الناس ما خلوها براءة يا شيخ خلوها إيش؟ أشوف كيف قال قد أنزلت للفرق والمصارمة يعني القطع معهم لكم دينكم ولي دين أو ولي ديني على القراءة الثانية. فاتخذ هؤلاء الناس للاجتماع للجمع يعني الاجتماع معهم والمسالمة صارت يعني أهلا وسهلا بكم ودينكم زين تمام ممتاز جيد تمام دينكم أحلى دين. بدأوا يعني يكون هذا كان الله تبارك وتعالى يعني أنزل هذه السورة لأجل البراءة وهؤلاء الناس لا عكسوها جعلوها المسالمة. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه هذا آخر فصل يعني يقول الناظم رحمه الله. نعم فصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والأمر بالمعروف والتناهي هو ملة الخليل للتباهي. إن الرسول قال فيما سنى مروا تناهوا أو ليوشكنا. والحب في الله به تنال ولاية الحبيب والآمال. والبغض فيه لازم التوحيد فكره فارقا أمة التنديد. واصبر على الحق فهذا نعته واقبض على الجمل فهذا وقته. فاعرف بأن الدين في أهل الزمن عاد غريبا طبق نص مؤتمن. يحق أن يبكي دما عليه كل امرئ منتسب إليه. وخير ختم بالصلاة سرمدا على النبي العربي أحمد. على النبي العربي أحمد والآل والصحب أنصار الهدى. والآل والأصحاب أنصار الهدى. البادلين جهد في نفي الردى. ما غرد القمري أعلاه الراكي. لا ما غرد القمري أعلى الراكي الوادي أو البئر أو الماء اللي يسمونه العوام القمري. هذا هو القمري شبيه بالحمامة اللي ما يعرف القمري طير هذا. نعم وما بكى عند الحطيم الباكي. الحطيم هو ما هو؟ هو الملتزم الذي بين الباب باب الكعبة وبين الحجر الأسود. لماذا سمي حطيما؟ لأن الناس يحطم بعضهم بعضا يتزاحمون. ويقال أن الحطيم هو الذي على ميزاب الكعبة والظاهر والله أعلم هو هذا المراد به. لأن ذاك كان يسمى يعني تزاحم الناس عليه كان في الجاهلية كانوا حتى يعني يجعلون الجهة التي يعني وراءه لعجائز قريش يبعدون عن الحطيم هذا الذي كان في الجاهلية العجز يروحون من الجهة الثانية التي هي مقابل باب الكعبة من ورائها. نعم فغرد القمري على الراكي وما بكى عند الحطيم الباكي. وما حدا العيسى الجياد الحادي ميمما على مذاك الوادي. أحسنت. المصنف رحمه الله ختم بهذا الباب لأن الأمر بالمعروف أنه يعني منكر شريعة وشعيرة من شعائر الدين وهي الركن السادس كما جعلها جمع من أهل العلم. لأن بكثرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أول ما يزول الشرك. إذا وجدت بدع تزول بالأمر بالمعروف عنه. إذا كان فيه فجور يزول بالأمر غيبة تزول نميمة تزول وهكذا. وكلما كانت الأمة أكثر أمرا بالمعروف وأكثر نهيا عن المنكر كانت خير الناس أليس كذلك؟ قال الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس ماذا تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. إذن الخيرية مقترنة بهذه الشعيرة. ثم بين رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشكن في حديث قال أو لا يشكن لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو لو يشكن الله أن ينزل عليكم عقابا ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. ثم بيّن أن الحب في الله هذا من تمام التوحيد، أن تحب في الله وتبغض في الله وتوالي في الله وتعادي في الله، كما ورد الخبر في سنن أبي داود وغيره في الحب في الله والبغض في الله. ولهذا قال فكره وفارق أمة التنديد، يعني أمة الشرك الذي جعلوا لله ندا. قال واعرف بأن الدين في أهل الزمن عاد غريبا، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث الغرباء، ما هو بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. ليش يعود غريب؟ لأن أهل الحق المتمسكين به تمسكا صحيحا هم قلة، فكانوا كالغرباء في الناس. ثم قال يحق الإنسان أن يبكي بدل الدموع دما، الإنسان الذي يخاف الله تبارك وتعالى وينظر في توحيده وما وقع فيه بعض المسلمين من تبديل دين النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء به وحارب فيه حياته كلها، يا شيخ حارب فيه ثم بعد ذلك يغير دين النبي صلى الله عليه وسلم باسم النبي صلى الله عليه وسلم أو باسم آل بيته، يقول يحق للإنسان أن يعني يبكي دما. ثم ختم رحمه الله يعني قصيدته يعني بهذه الأبيات. هنا بس أبيات ذكرت في بخط الشيخ رحمه الله تبع المنظومة لم تذكر هنا يعني عندكم، وهي قليلة 6 أبيات يعني أو 8. قد قال رحمه الله قد جعلوا الحقوق للأموات وعدلوا عن كامل الصفات، وهذه نظيرها تقدم، قال هذا صنيع الأولين قبلهم وسائطا يدعون واستقلالهم، يعني يدعونهم مستقلين عن الله تبارك وتعالى، يدعونهم باستقلال ولم يفرق بينهم، بل قوتلوا لكفرهم وشرعوا حكم أعدل. ثم قال رحمه الله يعني في آخر القصيدة لا تدعي محبة الرحمن يا من توالي أو تولى أمة الكفران. ثم قال فامقت أناسا أعرضوا عن دينهم صالوا على شرع الهدى من حينهم وأعرضوا عن هذه المسائل، فاعرف صواب القول بالدلائل وانسبه للرسول والكتاب ولا تقل هذا عن الوهابي. دائما قل هذا قول الله تبارك وتعالى، قول الرسول، هذا قال به أحمد ولا الشافعي، لا تقول قول الوهابي، لأنك إذا قلت قول الوهابي يردونه، هذا مع الأسف يعني شيء مصيبة. قال فينسبون الحق للبطلان بغضا لشخص ذلك الإنسان، لأنهم شحنت قلوبهم بكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وافتروا عليه الكذب حتى جعلوه شيطان من الشياطين، وبعض الناس قال إنه ادعى النبوة وأشياء من هذا الكذب، يعني الذي الحمد لله في وسائل الاتصال الآن يعني ظهرت الكتب وقرأها الناس وعرض الناس من هؤلاء أتباع السلف الصالح. ثم قال رحمه الله قد ركبت أحوالهم هؤلاء الناس من باطل وتافه أو من خطأ من ناقل أو خبر وعد في الموضوع أو ما حكي عن صالح مطيع. يقول كل ما عندهم إذا أردت أن تجمعه سيدور في هذه الدائرة، كل الباطل الذي عندهم يحتجون به، يقول شف، يقول ركبت أحوالهم كلها من كلام باطل لا أصل له في كتاب الله، كتاب الله أو سنة النبي، أو شيء تافه من القصص والمخاريق التي يفعلون، أو أخطأ فيه الناقل بدل ما يقول كذا قال كذا، هذا يحصل تحريف الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يحصل، أو خبر ولكن هذا الخبر عد في الموضوع المكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما حكي عن صالح متبوع، واحد من الصالحين فعل هذا الفعل ولكنه زل هذه الزلة، معصوم هذا الصالح عن الخطأ ليس معصوما. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لمصنف هذا الكتاب وأن يرفع درجته في عليين وأن يخلفه في عقبه في الغابرين. وهذا الكتاب قد أجزت لكم فيه وبإسنادي إلى ناظمه رحمه الله، أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يتولنا وإياكم بما تولى عباده الصالحين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولذرياتنا ولأزواجنا وللمسلمين أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين.